بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره مكتفى. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من النعم الكثيرة المتكثرة، ومنها طلب العلم والمواصلة في طلب العلم، فهي من أجل النعم التي يمن الله سبحانه وتعالى على عبده، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الجهل وكثر من يبتعد عن العلم الشرعي وقبل على العلم الدنيوي ورمى الدين رميا بعيدا. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، فيحتاج إلى المزيد من الشكر وكذلك العمل بالعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بفضله سبحانه وتعالى. وأما هذا الكتاب الذي سنأخذ إن شاء الله في هذه الليلة، بعد أن أخذنا ذلك الكتاب القيم الذي كان يتحدث عن حكم الاستعانة بجن المسلمين، فها هنا إن شاء الله نتلو هذا الكتاب، الكتاب الذي ألفه الإمام أبي بكر محمد بن حسين ابن عبد الله النجوري عليه رحمة الله، الذي يسمى أخلاق حملة القرآن. أخلاق حملة القرآن، فالخلق هذا الإنسان بحاجة إليه، حتى قال بعض السلف وأظن ابن عباس فيما أذكر أنه قال: ونحن اليوم إلى كثير من الأدب أحوج إلينا من كثير من العلم، أو قال: نحن إلى قلة من الأدب أحوج منا إلى كثرة من العلم، إلى كثير من العلم. فالخلق هذا والأدب أمر مهم، أن الإنسان يتخلق بما أمر الله سبحانه وتعالى به. والقرآن كله خلق وكله أدب وكله تزكية. قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قال: فما يزكيهم من الأخلاق الرذيلة، ويزكيهم من أن تنمو فيهم الأخلاق الحميدة. فالقرآن كله خلق وكله أدب وكله تزكية. وكان يقول الله سبحانه وقال سبحانه وتعالى في نبيه الكريم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول: وكان خلقه القرآن. هذا الكتاب يتحدث عن الأخلاق التي يجب على حملة القرآن ويستحب لحملة القرآن أنهم يتحلون بها، لا يتحدث عن الخلق الذي يتحدث كله القرآن، لأن القرآن يدعو إلى خلق القرآن، يدعو هو الإسلام، خلق القرآن هو كله الإسلام للحديث، وكان خلقه القرآن. لكن الآن يتحدث هذه الرسالة عن الخلق الذي ينبغي لمن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يتخلق به، وهذا كذلك لجميع المسلمين. لكن ها هنا خص المصنف رحمه الله تعالى حملة القرآن، لأنهم أهل الله وهم أولى بالتأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم تلك النعمة العظيمة التي يحفظ كتاب الله، حفظ كتابه سبحانه وتعالى، وإلا جميع المسلمين، لأن ما من مسلم إلا وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فلابد أنه يتأدب لو كان بما يتعلق بجانب التلاوة وبجانب العمل. فيخص هذا الكتاب جميع المسلمين، يقصد يعني يعم ذلك الكتاب جميع المسلمين، ويخص حملة القرآن الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. والخلق والأدب كلاهما بمعنى واحد ومتقارب، وهو في الشرع هو الداعي إلى المحامد والناهي عن القبائح. كل خلق قبيح فهذا الأدب والخلق ينهك، وكل شيء حميد فيدعوك إليه الخلق. فقالوا شرعا هو داعي، الأدب والخلق هو الداعي إلى كل محامد والناهي عن كل مقابح. وبعبارة أخرى فقالوا هو معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، عبارة عن ما يحتاز به عن جميع أنواع الخطأ، ألا هو الخلق شرعا. ومن فضائل الخلق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبحسب تخلقه بخلق الإنسان يكون سعادته وفلاحه على ذلك، وكذلك بالعكس، فكل ما قل أدبه وخلقه يكون خسرانه وخسارته على حسب تخلفه عن الأخلاق. فالخلق هذا قد حث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، ويدخل في ذلك الخلق مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وقال ما شيء أثقل في الميزان من حسن يوم القيامة من حسن خلق، ما شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. فيعني مما يحثنا على المطالعة في مثل هذه الرسائل وهذه الكتب التي تتحدث عما يثقل إن شاء الله يوم القيامة في الميزان حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا، وهذا يشمل الخلق مع الله والخلق مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم والخلق مع الناس، إذ الخلق والأدب يتعلق به أو يتنوع بثلاثة أنواع: خلق مع الله، وخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلق مع الإنسان، وخلق مع الله وكل ما تعلق بالله، لأن القرآن من صفات الله سبحانه وتعالى. فالخلق كذلك بما اتصف به سبحانه وتعالى من الكلام، وأن خير كلام هو كلامه سبحانه وتعالى، وله أدب، وله أدب. نعم، فحسن الخلق هذا من مدها إكمال الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذه الأحاديث تحثنا على مطالعة مثل الكتب التي بها يزداد الإيمان، يزداد الإيمان ويزداد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث، يعني أن أقرب المؤمنين مكانة عنده من حسن خلقه، كما جاء في الحديث أن بمعنى. فكل ذلك مما يشوقنا ويحثنا ويحفزنا على المطالعة في مثل هذه الكتب، لا سيما إذا كان يتعلق ذلك الخلق بأفضل الكتب الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما هذا الكتاب ألفه الإمام الصاحب السنة الإمام الجري رحمه الله تعالى، وله كذلك كتب أخرى كثيرة، ومن أشهر الكتب التي ألفها كتاب الشريعة، تتحدث عن العقيدة، تتحدث عن العقيدة، وكان هو إماما فاضلا عابدا عاملا صاحب سنة واتباع، وإمام ومحدث، يعني كما ذكر من ترجم له كالإمام السيوطي في الطبقات، يعني طبقة الحفاظ، وكذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وغيرهم ممن ترجمه، فأثنى عليه خيرا، أثنى عليه خيرا، كان إماما محدثا قدوة، شيخ الحرام. نعم، شيخ الحرام، توفي رحمه الله تعالى في 360. وأجري لأن ولد في قرية تسمى أجر، قرية من قرى بغداد، قرية من قرى بغداد، فولد في تلك القرية، القرية التي تسمى أجر، فذلك نسب إليها الأجري، لأن ومن تلك من أولاد تلك القرية التي هي أجر. نعم، في بغداد، وأخذ العلم هنا في بغداد، وكان قليل الرحلة رحمه الله، ثم انتقل إلى مكة 30 عاما قبل أن يموت، انتقل إلى مكة واستوطن فيها، استوطن فيها ولم يتحرك، ومات في تلك البلدة الفضيلة التي هي مكة مكرمة. نعم، فهو مشهور ذلك الإمام عليه رحمة الله، فلو تصنف كثيرة، كذلك من التصانيف المشهورة من أخلاق العلماء، أخلاق العلماء. وكان الإمام الشيخ أبو بلال حفظه الله تعالى يحث على مطالعة مثل هذا الكتاب، فقال هو كتاب قيم، وإن شاء الله إذا تيسر بعد ذلك نأخذ هذا الكتاب، أخلاق العلماء للأجري عليه رحمة الله، فهذا كذلك قال كتاب قيم، والشيخ يحيى حفظه الله تعالى قد حقق هذا الكتاب، قد حقق هذا الكتاب، فإذا تيسر إن شاء الله أخذنا كذلك الكتاب للأجري رحمه الله تعالى، لما يعني سبق الإشارة في ذلك الأثار من الصحابة أنهم قالوا نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا من إلى كثير من العلم، فنحتاج كذلك يعني إلى خلقين. فالعلم خير، وكذلك العمل بالعلم وتخلق بما نتعلم. قال رحمه الله تعالى، أو قال يعني في المقدمة، قالوا مقدمة، والمقدمة هذه تقدم بين يدي المطلوب تسهيلا للمقصود، ويعني تجمع على سبيل الإجمال ما تحتوي ذلك الكتاب، فهي مقدمة، يعني كل ذلك يكون تسهيلا للقاصد لذلك لتلك الرسالة، يعني حتى أنه نعم يتصور بما تحتوي هذه الرسالة فيتحدث عما فيها. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عادة المصنفين أنهم يبدأون بالبسملة في كتابتهم، وهذا يعني اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنهم يبدؤون بالبسملة، وكذلك اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا كاتب ملوك الدنيا فكان يبدأ بالبسملة، كما في حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما كتب إلى عظيم هرقل فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله أسلم تسليم، إلى آخر حديث متفق عليه. حتى قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال هذه عادة المصنفين، استقر على ذلك أنهم يبدأون بالبسملة لما فيها من العون، يعني من طلب العون، تطلب من الله سبحانه وتعالى عونا على كتابة هذه الرسالة، لأن توفيق إنما هو بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله، وقال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان بحاجة إلى أنه يسأل الله سبحانه وتعالى العون، كما سيشير إلى ذلك الإمام الأجري رحمه الله تعالى أنه يتبرى من الحول والقوة، إنما القوة والحول كلها لله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى أنه يسأل من الله سبحانه وتعالى العون، وهو أفضل ما يطلب الإنسان من الدعاء، كما قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال أحسن ما يدعو الإنسان ويطلب من الله سبحانه وتعالى من الدعاء هو طلب العون، لأن ما من عبادة هي إلا وهي مبنية على العون، أن الله سبحانه وتعالى يعني يعينه، كما في قول سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء اختار الله عز وجل الاستعانة هنا بين يدي العبادة، لأن ما من عبادة إلا هي تحتاج إلى عون، وإلا قد يقول الإنسان لماذا ما قيل إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نعبد وإياك نستغيث، وإياك نعبد وإياك، يعني من العبادة الأخرى، تم، وإياك نصلي ونصوم، تم، لماذا اختير هذه العبادة بين يدي العبادة؟ قالوا لأن ما من عبادة هي تحتاج إلى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى العون، فتحقيق العبادة لا يكون بيش إلا بيش بالاستعانة، تحقيق إياك نعبد العبادة لا يكون بيش إياك نستعين. فالبسملة هذه لها أهمية، نعم، والبهاء هنا الاستعانة، وقال بعدهم للتوسل، وكلا القولين من أقوال أهل السنة والجماعة. قال وبه ثقتي وما توفيقي إلا بالله، وبه ثقتي وما توفيقي إلا بالله، هذا والله أعلم يكون من بعض النساخ أو من بعض طلاب أو من بعض من استفاد هذه الرسالة بألسانه، وهذا والله أعلم ليس من كلام الإمام الأجري عليه رحمة الله، ولكن نشرح لا بس به. قال وبه ثقتي أي اعتمادي، وبه ثقتي أي به اعتمادي أي به توكلي، يعني على الله سبحانه وتعالى توكلي، يأخذ السبب واعتمد على الله سبحانه وتعالى على أن يعينني على إتمامي ما أريد وما أروم. قال ما توفيقي إلا بالله، وقال العلماء توفيق هو التسهيل، وكذلك نعم التسهيل والمعونة. قال السمعاني رحمه الله، قال التوفيق هو التسهيل والتيسير والمعونة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن التوفيق هو أن لا يكل الله العبد إلى نفسه، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظك، وأنه لا يكل، أنه لا يكلك إلى نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وإلا هو إيش الهلك، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيل له الشيطان فهو له قرين. فإذا كان الشيطان كما قال سبحانه وتعالى من كان له شيطان قرينا فساء قرينا، ومن كان كذلك قرينته هو نفسه الأمارة بالسوء باب الخذلان، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا ترك الله سبحانه وتعالى ذلك العبد ولا يعتني به فهو باب الهلاك، نعم. فذلك التوفيق إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، هو التيسير. وقال بعدهم والرشد، وقال بعدهم ويعني نعم الإصابة، إصابة الحق، التوفيق إصابة الحق كما قال نهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وبه ثقتي وما توفيقي إلا بالله، أي ما يحصل مني من فعل الخيرات والانكفاف عن الشر إنما يكون ذلك من الله سبحانه وتعالى، فليس بقوتي ولا بحولي، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال أخبرنا شيخان الصالحان الثقتان، الشيخ تاج الدين وتاج الدين والنور الدين وزين الدين إلى آخره، فكل هذه الألقاب قد تكلم العلماء في ذلك، قد تكلم العلماء في ذلك، ومفاد ذلك أنه يدور حول حكمين، إما التحريم وإما الكراهة. فنقع الكلام للإمام بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، فهو كلام جيد ومهم جدا في هذا الباب، يعني في هذه الألقاب محي الدين وإلى آخره، تنور الدين، ما حكم ذلك؟ نعم. فقال هو رحمه الله فيما معجم المناهي اللفظية، قال وقرر أهل العلم، قال قرر أهل العلم على أن هذه النعود المضافة إلى الدين مثل زكي الدين، محي الدين، نور الدين، فخر الإسلام إلى آخره، قال أنها حدثت في الأزمنة المتأخرة، وأما المتقدمون فهم بريئون من ذلك. فالسلف ما يوجد يعني في السلف أن هؤلاء كانوا يتسمون ويتلقبون بهذه الألقاب نور الدين إلى آخره، فهذا أحدث يعني عند المتأخرين كما في القرن الرابع كما سيأتي من كلامي، أن أول من يعني تلقب بذلك مالك من الملوك. فهذا أحدث يعني في المتأخرين دون المتقدمين. وقال ثم قال وأنها تقتضي التزكية، أي تزكية المرء نفسه، لأن الآن نور الدين على الآن زكى نفسه، وقال سبحانه وتعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال سبحانه فلا ترى إلا الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي، فهذه الأسماء وهذه الألقاب تقتضي التزكية، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك، إضافة إلى الدين، تاج الدين تزكية، وكذلك نور الدين تزكية. قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال وأنها من البدع المنكرة التي عمت بها البلوى، وقال في موضع آخر من كتابه قال تقرأ التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة أو مضافة إلى لفظ الدين ولفظ الإسلام، كم فخر الإسلام وإلى آخره سيف الإسلام، قال كنور الدين وضياء الدين وسيف الإسلام، قال وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين الدين والإسلام، لها يعني هما لهما منزلة عظيمة، فإذا أضفت نفسك إلى ذلك فأضفت نفسك إلى عظيم. نعم. قال في الإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوة فجة تطيل على الكذب، أي أنها تشرف على الكذب، تشرف على الكذب يعني تدعوه إلى الكذب، تدعوه إلى أنه يكذب، دعوة فجة، الآن فجة معناها عظيمة، نور الدين يعني بمجرد التسمية هذه تدعوه إلى الكذب، يعني يدعي لنفسه أنه إيش نور الدين، هذا كذب يكفي، وهذا قد يدعو إلى تعجب إلى آخره، فيبغي. قال ولهذا النص بعض العلماء على التحريم، لأنه لا يجوز أن الإنسان يتلقب ويتسمى بذلك، أما يتسمى هذا أشد، أما أنه يلقب يلقب بذلك، أما إذا سمى نفسه لقب نفسه هذا لا شك ولا ريب أنه للتحريم، لكن الآن لو يعني سمي بذلك أو أنه لقب بذلك وكره ذلك فهذا يكون باب الكراهة. نعم. قال ولهذا نص بعض العلماء على التحريم والأكثر على الكراهة، وقد يكون الاسم من هذه الأسماء منهي عنه من جهتين، من جهة أنه في تزكية كما قلنا وأنه من البدع، قال مثل شهاب الدين، فقال هنا يعني حرام من جهتين، أو أنه منهي عنه من جهتين، من جهة إيش؟ من جهة التزكية وأنه من يعني أحدث وأنه بدعة. قال من جهة أخرى قال فإن الشهاب الشعلة، قال والشعلة من النار، ثم إضافته إلى الدين، يعني كيف يكون يعني الآن يعني كانه يحرق الدين، شهاب الدين كانه يحرق الدين، فقال هذا إيش ما يصلح، يعني مثل هذه الأسماء التي إضافته إلى الدين التي لا تصلح كشهاب الدين. قال وكان النووي يكره تلقيبه بمحي الدين، وشيخ الإسلام يقرأ تلقيبه بنفي بتقي الدين، يعني كان لقبه تقي الدين. قال ولكن كان يقول لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر، يعني فاشتهرت بذلك لكن أنا أكره ذلك. وكان كذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى، اسمه إيش؟ محمد ناصر الدين. فكان هو يكره أن يقال محمد ناصر الدين، يقول قولوا محمد ناصر، لكن هذا هو اسمه، يعني محمد ناصر أو اسمه أبي، يعني اشتهر بذلك. قال وأما من قال أول من لقب في الإسلام بذلك هو بهاء الدولة ابن بويه زكي الدين في القرن الرابع، هذا أول من لقب نفسه بذلك ولقب بذلك في القرن الرابع. فإذن هذا أحدث بعد القرون المفضلة، في القرن الرابع أحدث ذلك، أما في القرون المفضلة فكانوا بارئين عن ذلك، لا يوجد في القرون المفضلة من كان يتلقى ويتسمى بهذه التسمية المضافة إلى الدين والإسلام. قال والرافدة يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب سيد العابدين. قال وهذا لا أصل له، لماذا؟ لأن إيش الآن علي ابن الحسين ابن علي، يعني علي أزاد العابدين هذا كان من التابعين، يعني علي الذي هو ابن الحسين. الآن الرافد يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد العابدين. طب الآن كيف لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ على التابعين زيد العابدين، الذين الآن الرافد يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سماه زيد العابدين. فقال العلماء هذا لا أصل له، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن زيد العابدين الذي هو علي بن حسين هذا تابعي، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما ما لقي علي ابن أبي طالب، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وسماه؟ فقالوا هذا من الكذب، أولا معروف أنهم يكذبون. أي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سمى حفيده الذي هو ابن الحسين، ما لقيه، مات النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد هذا، فقالوا فكيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ليس بموجود. قال والرافد يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب سيد العابدين. قال وهذا لا أصل له، كما في منهج السنة والموضوعات لابن الجوزي، منهج السنة لابن تيمية، فإن عليا هذا من التابعين، فكيف يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فقاتل الله الرافضة ما أكذبهم وما أسخف عقولهم. نعم. ثم قال ووجدت، يعني من أسوأ ما رأيت من هذه التسمية، من سمى نفسه جلب الله، وقال جلب الله بمعنى كلب، يعني بعضهم يعني قالوا جلب الله، يعني لقب نفسه وقال هذا إيش هذا، يعني الجلب بمعنى الكلب. وقال حتى يوجد من الرافضة الذين يسمون أنفسهم جلب علي، جلب علي بمعنى كلب علي. قال لأنه أمين، قال كما أن الكلب أمين صاحبه، يعني له أمانة مع صاحبه، فقالوا نحن كذلك إيش لنا أمانة في ذلك، سمينا أنفسنا جلب الله. فالمهم هذه بطلبكم، يعني هذه التسمية والألقاب التي هي محي الدين نور الدين شهاب الدين، كل هذه الأشياء فهذا منهي، هذا من البدع، هذا مما أحدث في القرن الرابع بعد انقراض القرون المفضلة، ويقتضي التزكية، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك. فلا تزكوا، قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم. فالصحيح أنه من سمى نفسه بذلك لقب نفسه بذلك هذا حرام تحريم لا يجوز له، لكن لو لقب بذلك وسمي بذلك واشتهر بذلك وأنكر ذلك فهذا يكون من باب الكراهة، والأحسن أنه يغير اسمه، كما في ذلك الذي كان يعني كنيته أبو الحكم، فقال إن الله هو الحكم، فكان ما كنيته فقال أنا أبو الحكم، فقال إن الله هو الحكم وإلى الحكم، فقال هل لك من الأبناء؟ قال نعم، فقال من أكبرهم؟ فقال شريح، فقال أنت أبو شريح. فغير النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكنية لما كانت تقتضي التحريم، فكذلك الإنسان إذا كان من أسمائه ما يقتضي التحريم والكراهة فهو يغير ذلك الاسم. نعم. فمثلا يعني بالعفر يسمى الرجل عدو، صح؟ طب الآن لو هو يذهب في اليمن ويقول أنا اسمي عدو، كيف الآن؟ فأنا كنت أعرف يعني بعض الإخوة كان يقول اسمي عدي، لكن بالعبر عدو، لكن لو قلت الآن ونحن في اليمن اسمي عدو سيضحكون وسيقولون كذا وكذا، فأقول عدي. يعني نعم نكمل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى يعني عند قول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، قال واللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق وباطل، زكى نفسه بحق باطل، فهذه الآيات تشمله. طب ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم سواء كان بالحق أو بالباطل، قال وهم اليهود، وأجمع العلماء أنهم اليهود يعني المعنيين في هذه الآية. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، من هؤلاء؟ نزلت في اليهود، لكن يشمل اليهود وغير اليهود. فقال وهم اليهود بالإجماع وغيرهم. قال ويدخل في ذلك التلقيب بالألقاب المتضمنة للتزكية كمحي الدين وعز الدين. قال سبحانه وتعالى بل الله يزكي من يشاء، فهذا يعني قد زكى نفسه. وقال سبحانه وتعالى بل الله يزكي من يشاء، قال فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعوة فاسدة تحمل عليها محبة النفس وطلب العلو والترفع والتفاجر والتفاخر. فيعني كذلك مما يزيد ومما يعني يدل على التحريم أنها قد تدعو صاحبه إلى إيش؟ طلب العلو والترفع وكذلك التفاخر. نعم، فهذه التسامي والألقاب تبجو الدين كما هنا، إنما ننبهنا على من باب الفائدة، لأن كل ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال أخبرنا شيخان الصالح، نقرأ بس في الأسانيد ثم نترككم إن شاء الله. قال أخبرنا شيخان الصالح الثقتان الشيخ تاج الدين أبو العباس أحمد ابن علي ابن أبي الفضائل العكري العكبري الفقيه الشافعي، قال والشيخ كمال الدين أبو حفص عمر بن محمد بن محمد بن حسين سبت الشيخ الإمام العارم الحافظ أبو محمد عبد الرحيم بن محمد بن زجاج، قال قراءة عليهما وأنا أسمع في يوم الجمعة 16 من شهر ربيع الآخر، هذا هو التسمية الصحيحة ربيع الآخر وليس ربيع الثاني، نسيت لماذا، قد تكلم بذلك الشيخ العثيمي رحمه الله، فقال يقال ربيع الآخر ولا يقال ربيع الثاني، ربيع الأول وربيع الآخر، ليقال ربيع الثاني، تكلم الشيخ العثيمي رحمه الله وكذلك العلماء في المملكة، لكن نسيت العلة في ذلك، العلة في ذلك نعم، لكن هذا هو صحيح. قال في يوم الجمعة 16 من شهر ربيع الآخر من سنة 33 و700 في مسجد السلامي بدار الخليفة مشرقي بغداد، قيل لهما أخبركما شيخ الإمام العالم مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود ابن مودود ابن محمود ابن بلدجي إجازة فأقر به. وهذا يعني كان يقول يعني ذلك الشيخ كان فقيها يعني من فقهاء الأحناف المصنف كما ترجمه الإمام الذهبي رحمه الله. قال أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الصالح أبو بكر المسمار ابن عمر ابن محمد ابن العويس وهو مشهور بذلك ابن العويس النيار المقري البغدادي سماعا لجميعه، وهذا كان يقولون أنه شيخا متدينا خيرا مشهورا إلى آخره. قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر ابن محمد بن علي الحافظ وهو معروف بابن ناصر، نعم، وكان ثقة لينا صاحب سنة، حتى قال يعني السمهاني، لكنه ليس السمهاني صاحب التفسير، يعني لشدة تمسكه بالسنة لما قام هو رحمه الله تعالى من بيان ونصح المسلمين من جرح وتعديل، فكان يقول يعني ذاك الذي هو ابن سعد السمهاني ليس صاحب السنة التفسير، ابن سعد السمهاني كان يقول، لكن كان يقع كان كثير يقع على الناس يعني يعود الجرح أنه إيش من الوقيعة على الناس، فرد عليهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقبحه فقال كان يجرح ويعدل، قال أفلا تفرق يا هذا بين الجرح والغيبة، يعني علق على كلامه لما قال كان كثير الوقيعة على الناس، فقال أفلا تفرق يا هذا بين الجرح والتعديل، بين أقصد بين الجرح والغيبة، الجرح هو النصيحة ذكرك أخاك بما يكره لكن المصلحة وللنصيحة للمسلمين. نعم. فرد عليه وكان إماما، يعني ابن ناصر هذا كان إماما وصاحب سنة. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الطريبي، وهنا تصحق ليس الطريبي لكن الطريثيثي، الطريثيثي ليس الطريبي، الطريبي هذا خطأ، الطريثيثي الطريبي هذا خطأ، حتى في بعض النسخ، لكن حتى يعني بحثت في كتاب الكتب الأنساب لا يوجد يعني من ينسب إلى الطريبي، إلى الطريبي، الصحيح الطريثيثي، وهو مجمع على تركه. فهو قد ادعى سماعا لرجل مات اليوم الذي ولد فيه، قال أنا سمعت من فلان واسمه ابن زرقوية ونسيت اسمه، فقال متى ولدت؟ فقال في يوم كذا كذا، قال وهو قد مات في ذلك اليوم. أنت الآن تدعي سماع لرجل مات في اليوم الذي ولدت فيه، فلذلك كذبهم بعدهم، فقالوا يعني أفسده ذلك الادعاء من ذلك، كان ثقة لكن لما ادعى السماع من ذلك الشخص فقال أنت كذاب. فألنا كيف نفهم بالكتاب؟ الآن في السند رجل هو مجمعون على تركه، وقال بعدهم كان يكذب وكذب يعلم، لأن يعني الآن كيف سمع من رجل مات في اليوم الذي هو ولد فيه؟ طيب الآن في السند من هو متهم بالكذب، فكيف نفهم بهذا الكتاب؟ مغلقه. لا الآن هذا لا يضر، لأن إنما الآن برضو فيكم يعني في الزمن الأول حتى مثلا كتاب البخاري فكان عندهم بالسند، يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى الإمام البخاري، لكن الآن هذا ما يحتاج، لأن كتاب البخاري ثابت عليه، تمام، بالتواتر أن هذا الكتاب البخاري ثابت على الإمام البخاري، وهذا الكتاب كذلك حملة أهل القرآن ثابت على الإمام الأجري. فسواء كان الأسانيد إلينا مثلا تجيء إلينا إلى الإمام الأجري كلهم كذابين، هذا لا يضر، هذا لا يضر أبدا، لأن الكتاب ثابت عنه، ثابت عنه نعم، وإنما يعني ذكرنا ترجمته وإلا الكتاب ثابت عنه. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحماني رحمه الله ورحمة الله عليه، قال أبو بكر محمد بن حسين ابن عبد الله الأجري، وهو صاحب الكتاب، وإن شاء الله الباقي في وقت آخر. تمام إن شاء الله. صاحب الكتاب الإمام الأجري أبو بكر محمد بن حسين ابن عبد الله الأجري، وهو معروف بالأجري، الإمام الأجري الأجري، نعم رحمه الله، يعني من جهة التزكية ومن جهة أن إضافة الشهاب إلى الدين بمعنى التحريق، يعني هذا الشخص يعني جاني ليحرق الدين، نعم شهاب الدين هذا ما يصلح، حتى قال ذهب يعني حتى قال يعني وصل الأمر إلى أن في إندونيسيا بعضهم سموا أنفسهم بإيش؟ ذهب الدين، ذكر هو هذا، قال بعضهم في إندونيسيا سموا أنفسهم بإيش؟ ذهب الدين. وأنا كنت أعرف بعض الإخوة كان يعني الإندونيسيين عندهم أسامي يعني غريبة بعضهم، فكان يقول يعني يوجد يعني عندنا من اسمه وليس من الخاسرين أو لم يكن من الخاسرين، هذا اسمه، جملة مفيدة. لم يكن من الخاسرين، نعم، فعنده من الأسامي يحتاج إلى تنبيه ويحتاج إلى تغيير. كل ذلك ذكر الإمام بكر بن زيد رحمة الله عليه في كتابه مناهي اللفظية، نعم.